المصطفى مذهب ودين، وآل بيته والصحابة من بدا مبعثة، مع صحبته نور مبين، والسعيد اللي على النهج اقتدى. الصحابة قدرهم غالي ثمين، عن حدود الدين لبوا للندى. الصحابة قدرهم غالي ثمين، عن حدود الدين لبوا للندى. دي عقيدة يعتقدها المسلمين، الصحابة حبهم درب الهدى. من قال في أرض أم المؤمنين، قلها ما له ترى ضاعت سدى. لدل أرض طاهرة زوج الأمين، نستميت أرضنا الأرض فدا. ذي حباها ربنا عقل رزين، ابنة الصديق ما فيها ردا. ابنة الصديق ما فيها ردا. حبنا للمصطفى مذهب ودين، وآل بيته والصحابة من بدا مبعثة، مع صحبته نور مبين، والسعيد اللي على النهج اقتدى. الصحابة قدرهم غالي ثمين، عن حدود الدين لبوا للندى. الصحابة قدرهم غالي ثمين، عن حدود الدين لبوا للندى. براها بالنص رب العالمين، باية تتلامه شر حدى. من طالها كذب الحق اليقين، يعني حكم كفر واسلمه ردا. يا مجوس الأمة يا الكذب السمين، يا بقايا بنسبة شر العدا. أشهد أنتم زمرة إبليس اللعين، وأنتم رموز الفتن عبر المدى. وأنتم رموز الفتن عبر المدى. حبنا للمصطفى مذهب ودين، وآل بيته والصحابة من بدا مبعثة، مع صحبته نور مبين، والسعيد اللي على النهج اقتدى. الصحابة قدرهم غالي ثمين، عن حدود الدين لبوا للندى. الصحابة قدرهم غالي ثمين، عن حدود الدين لبوا للندى. حبنا للمصطفى مذهب ودين، وآل بيته والصحابة من بدا مبعثة، مع صحبته نور مبين، والسعيد اللي على النهج اقتدى. الصحابة قدرهم غالي ثمين، عن حدود الدين لبوا للندى. الصحابة قدرهم غالي ثمين، عن حدود الدين لبوا للندى.